الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ففي هذه الآيات فضل مكة وما حولها، وفضيلة إبراهيم عليه السلام وذريته، وفيه عظم نعمة الأمن وكبر مقدارها، فإنه مقصود كبير للعقلاء. وفي هذه الآيات الترغيب في الدعاء بتحصيله، وفي هذه الآيات أن مكة بلد حرام، وفي الآيات الترغيب في الدعاء للأبناء والذرية بصلاحهم وهدايتهم وتسديد أمورهم، وأن الدعاء لهم من أفضل الدعوات، وفيه أن أفضل الدعوات التي يدعى بها أن يدعو الإنسان بأن يكون من أهل التوحيد المجانبين للشرك. وفي الآيات أن الإنسان مهما علت مرتبته ومهما كان عنده من العلم واليقين لا يأمن أن يدخل عليه الشرك وعبادة الأوثان، ولذا دعا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء عليه السلام، دعا ربه بأن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. قال التيمي: من يأمن البلاء بعد الخليل. وفي الآيات اعتبار الإنسان بما حصل لغيره، ولذا قال: إنهن أضللن كثيرا من الناس والسعيد من وعظ بغيره. وفي هذه الآيات مشروعية اتباع الأنبياء عليهم السلام، وخصوصا أهل التوحيد. وقد استدل بالآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وفي الآيات مشروعية الدعاء للعاصين بالمغفرة، وفي الآيات موالاة أهل الطاعة بقوله: فمن تبعني فإنه مني، وفي الآيات التوسل إلى الله في الدعاء بالعمل الصالح، وفيه جواز التوسل بذكر حاجة العبد. في هذه الآيات أن ولد الصلب يدخل في اسم الذرية، وفي الآيات أن من تأتي للتبعيض، فإنه أراد إسماعيل دون إسحاق بقوله: من ذريتي، فإن إسحاق كان بالشام. وفي الآيات فضيلة السكنى بمكة، وفضيلة السكنى قرب مواطن الطاعات كالمساجد. وفي الآيات اختيار البيئة الصالحة ليعيش فيها الأبناء صالحين. وفي الآيات فضيلة الصلاة ومشروعية اتخاذ الأسباب المعينة على أدائها. قال الفقهاء: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة أو مضيعة اتكالا على العزيز الرحيم بدعوى الاقتداء بإبراهيم، فإن إبراهيم إنما فعل ذلك بأمر الله. ولذا لما قالت هاجر: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله. وفي القصة فضل زمزم وأنها تكفي عن الشراب والطعام. وفي الآيات أن تحريم مكة مقرر من عهد إبراهيم، وقد يكون ذلك التحريم قبل إبراهيم أيضا. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها، واستدلوا على ذلك بأن الفضيلة تشمل جميع حدود الحرم، ولذا قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. واختلف النقل عن مالك رحمه الله وفي الآيات أن محبة الناس لشخص من الأمور المقصودة، ولهذا دعا إبراهيم عليه السلام بجعل أفئدة تهوي إليهم. وفي الآيات الدعاء بالأمور الدنيوية كما في قوله وارزقهم من الثمرات، وقد استدل بعضهم بذلك على فضيلة الطائف حيث أنبت الله فيها سائر الأشجار، وفي الآيات فضيلة شكر الله على نعمه، وفيها أن العبد يحسن به الزيادة من الشكر عند زيادة النعم، وفي الآيات سعة علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، وفيها التوسل إلى الله في الدعاء بصفاته سبحانه، وفي الآيات مشروعية دعاء الله بالإعانة على الطاعات ومن أولاها إقامة الصلوات، وفي الآيات الدعاء بقبول الله للطاعات والدعوات. وانظر كيف بدأ بالدعاء له ولذريته وختم بالدعاء له ولذريته، وفيها الدعاء بالمغفرة للنفس والوالدين، ودعا إبراهيم لوالده قبل أن يعلم بأنه سيموت على الشرك. ثم قال تعالى ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ففي هذه الآيات تحريم الظلم وتشديد فيه بما يتضمن التسلية للمظلومين وعدم الاغترار بالأحوال العاجلة الظاهرة لهم، فإن الله يمهل للظالم ويملي له سواء كان في حق الله بالشرك والمعاصي أو في حق الخلق. ومن الظلم مخالفة دين إبراهيم عليه السلام، وفي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله بترك الظلم والمعاصي بالتخويف من العقوبات، وفي الآيات أن العقلاء يلاحظون آثار الأفعال وعواقبها، وفي الآيات وجوب الاستجابة لدعوة الله واتباع رسله وأن النجاة تحصل بذلك، وفي الآيات التفكير في أحوال الأمم الماضية بدراسة التاريخ وأخذ العبر منه، وفيها أن الظلم من أسباب نزول العقوبات الدنيوية، وفيها أن المكر بالتدبير الخفي لا يغني عن صاحبه شيئا، وفي الآيات ضرب الأمثال وأخذ الدروس منها، وفي الآيات أن القوى الأرضية والتخطيط الماهر لا يغني من الله شيئا، فإنه لا يلزم لما قدره الله وقضاه أن يكون له أسباب ظاهرة. وفي هذه الآيات أن من مكر لينصر باطل فإنه لا يتمكن من الاحتماء من مكر الله تعالى، وفيها أن سنة الله ماضية بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه، وفي الآيات إطلاق اسم التبديل على تبديل الصفات دون الذوات، وفي الآيات عدل الله تعالى حيث لا يعاقب أحدا إلا بما كسبت يداه، وفي الآيات الأمر بالتزود من القرآن لرحلة المعاد وأن من تمسك بالقرآن حصل الخير العظيم ونال الفوز الكبير وسلم من السوء والشر، وفي الآيات بيان أن إنزال القرآن العظيم إنما كان لحكم عالية ومعان سامية، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة وجوب الجزم بأن العبادة حق لله وحده لا شريك له، وفي الآيات الترغيب في إعمال العقول والتفكر في عواقب الأمور، وفيها أن القرآن العظيم ينبه العقول لما يجعلها تتذكر وتستعد للآخرة، وفيها التنويه بمكانة القرآن الذي ينير العقول وينبه الضمائر ويزيد العلم والبصيرة ويدعو لأحسن الأخلاق وأفضل الأعمال والأقوال. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نكمل تفسير سورة إبراهيم في يوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.